الله أكبر وَيُقَدِّمُكُمْ ويفصلكم فيه عليكم في مبين الله أنكم كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا بما الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم